أيها الإخوة في الله، أسأل الله العلي القدير ومن هو بالإجابة جدير للجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، ومن خزائنه ملأ لا تغيضها نفقه، ومن سبقت رحمته غضبه، ومن العفو أحب إليه من الانتقام، ومن هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن يجمع قلوبنا وقلوبكم في هذه الدنيا على طاعته وتقواه، وأن يجمعنا وإياكم بعد الممات في جنته ورضاه، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم من علينا بتوفيقك، اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن عبادك أتوا قصد وجهك من كل صوب وحدب، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تقطعنا، ووفقنا وسددنا. اللهم يا حي يا قيوم، أعطي كل منا سؤله، ووفقنا توفيقا يقينا معاصيك، واجمعنا على ما يرضيك، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على من أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، من شرحت له صدره ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، سيكون حديثي إن شاء الله تعالى عن الزيارة الشرعية والخوف من وسائل الشرك. يا إخوان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم القبور مرات وكرات، ودعا لهم، وسأله بعض أصحابه ماذا يقولون إذا زاروا القبور، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ففي أول الإسلام منعت زيارة القبور منع كلي، ولذلك قال الرسول في نفس الحديث: اللهم صل وسلم عليه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قال: فزوروها فإنها تذكر الآخر. فبين العلة في زيارة القبور، ما هو السبب في منعهم من الزيارة في أول الأمر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ومتى سمح لهم بالزيارة؟ نقول: نعم، منعهم من الزيارة في أول الإسلام لما كانت القلوب متعلقة بالقبور وأصحاب القبور ومن يسمون بالأولياء، كانت القلوب معلقة. ولذلك اللات الذي قال الله عنه: أفرأيتم اللات والعزى، قيل إنه رجل كان يلث السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أناس صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال: صوروا صورهم لتذكروا ما كانوا عليه من العبادة في دار الدنيا، فتنشطون للعبادة إذا رأيتم صورهم. فالبداية كانت خفيفة، ولم يقل الشيطان اعبدوهم في أول الأمر، لكن قال: هذا تذكار تذكرون به ما كانوا عليه من العبادة والاجتهاد من صوم وصلاة وصدقات وقربات، فيجدد لكم مرآهم نشاطا في العبادة. انظر مغزى الشيطان كيف بدأ بهم. ما كان الشرك يعرف أبدا إطلاقا، يعني مضى من آدم عليه السلام إلى وقت نوح، قيل والله أعلم أنها مدة 1000 سنة، ما ما بين آدم ونوح، وهالفترة ما بين آدم ونوح ما كان للشرك وجود أبدا. يوجد معاصي لكن الشرك لا وجود له، وأول ما نشأ الشرك في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في هذا المخطط الشيطاني الذي سواه الشيطان له. وبالفعل صوروا صورهم ولم يقل الشيطان اعبدوهم ولا توسلوا بهم ولا تقربوا بهم إلى الله. الشيطان كفاها الآن أن توجد الصور ثم ليتذكروا بها ما كانوا عليه من عبادة أو ما شاءوا. الشيطان كان يهدف إلى الأبناء أو إلى أبناء الأبناء، ما عنده مانع. وبالفعل مات أولئك الذين صوروا الصور، ماتوا، فجاء أبناؤهم من بعدهم فقال: أتدرون لما صور آباؤكم تلك الصور؟ إن آباءكم أعقل منكم وأدرى ويدركون ما لا تدركوا ما لم تدركون، وعندهم من الذكاء والخبرة والتبصر آباءكم. والإنسان إذا مدح أبوه يتنشط، يقول: أنت ابن الأفاضل، ابن الأكارم، ابن الناس أهل المحاسن، وإلى غير ذلك، ينشط، لأن الممدوح أنت. إذا مدح أبوك كأن المدح لك. فالشيطان قال لهم: إن آباءكم ذو عقول ولهم تجارب خبرات، آباءكم لديهم علوم، وعند آبائكم. فأصبح يمدحهم الشيطان، يمدح الآباء. أتدرون لماذا صوروا تلك الصور؟ هل تظنون أن آباءكم مجرد صوروا هذه الصورة لينظروا إليها؟ لا، آباءكم نظرهم بعيد. إن آباءكم كانوا يستمطرون بهم. الآباء ماتوا، والآباء ما عكفوا على القبور ولا دعوا أصحاب القبور ولا توسلوا بأصحاب القبور، لكن الأبناء لا يدرون. فالشيطان جاء وقال: إن آباءكم ما صوروا تلك الصور إلا ليتوسلوا بهم وبجاههم، ولهم من الفضل ولهم من الشرف هؤلاء أصحاب هذه الصور. فبدأ الشرك ينشأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى عم الأرض ودوى وشرق وغرب، وصال الشرك مستساغ بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله بعد وجود الشرك، وإلا فالصحيح أن آدم أيضا من الرسل، وهو الذي بلغ الخلق الذين ما بين نوح وما بين آدم، تبلغهم طريق آدم، هو نبي بدون شك، ولكن حتى أنه رسول عليه السلام. ولكن نوح أول رسول أرسله الله بعد وجود الشرك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك. فنشأ الشرك في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وصاروا يطورون هذه العبادات ويتسبقون إليها، والشياطين تتسلط عليهم وتكلمهم وتطلب مطالب. وقد يستعد الشيطان ليخدم الهالك هذا المشرك. إذا أن الآدمي تقبل الشرك ما عند الشيطان من يخدمه بما يريد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فنشأ الشرك من تلك الساعة بعد الأسئلة بعد صلاة الظهر إن شاء الله. والآن بسم الله بارك الله فيك. فالكلام إخواني على موضوع الزيارة، والزيارة بارك الله فيكم ومن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة. والله يا إخواننا أن نحب لكم الخير ونحبكم، والله إن ما نود واحد يرجع إلا قد غفر الله له وقبل دعاءه. والله ثم والله يسعدنا أن تكونوا إن شاء الله جميعا من أصلح الناس، ولا خير فينا إذا ما كان بيننا تواد وتراحم وتعاطف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا يكون المؤمنون. وإلا خير فينا إذا ما كنا كذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلذلك حين تتقدمون يا إخوان إلى هذه البلاد الطيبة المباركة التي لا نشك أن في قلوبكم من المحبة لها، والمحبة الكبرى العظمى لساكنها عليه الصلاة والسلام، الشيء الكثير الذي قد يصعب التعبير عنه، وليس ببدع ولا غريب ولا عجيب أن المسلم يحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه حبة محبة لا يعدلها محبة مخلوق آخر، ويقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة بعد محبة الله تعالى. فالله يجب علينا وجوبا ألا نحب أحد محبة توازيه أو تضاهيه أو تقارب محبة الله سبحانه. فهو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم، وهو الذي إحسانه وفضائله وعطاياه ونعمه تترى علينا بالليل والنهار والسد والجهار. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أكرمنا الله به وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ولا تعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم حق المعرفة حتى تدرس ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. إذا درست ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام ثم قرأت ما حال الصحابة بعد تواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، عرفت الفارق العظيم والبون الشاسع. فلذلك يا إخوة الزيارة للقبور دائما يجب أن تكون زيارة شرعية. إذا زرت القبور سلم عليهم سلام وادع لهم واستغفر لهم، تراهم بحاجة إلى دعائك. ولا يهولنك ما يجعجع به القبوريون من تعظيم القبور والاهتمام بها، ويصور لك أن هذا الولي يقدم ويؤخر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويشفع. مهلا هداك الله، مهلا هداك الله. وش عند صاحب القبر؟ أنت تستغفر له، أنت تدعو له منذ أن ننصبه بين أيدينا للصلاة عليه. هل نقول يا فلان يا ولي اذكرنا ذكر بنا أو توسط لنا أو اشفع لنا؟ لا، كل داع يقف مصل على الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، إلى غير ذلك من الدعاء. مثل هذا هل هو محتاج إليك أو أنت محتاج إليه؟ هو محتاج إليك جزاك الله خير، هو محتاج إلى دعائك الطيب. فماذا عنده؟ ما عنده شيء إلا عمله الصالح اللي قدم وعمله له. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفنوه حصل بين الأنصار وبين المهاجرين بعض الخلاف، والرسول لم يدفن بعد. ما توسلوا بالرسول ينهي الإشكال هذا بحياته، أنعم وأكرم، خلاص قال قوله هو من قول الله سبحانه وتعالى. فلكن الآن تأدبوا، ما قالوا هل لما نتشفع بالرسول لينهي إشكالنا، أنهوا النزاع فيما بينه. ولما أن عمر رضي الله عنه تأخر المطر في سنة من السنوات فاجتمعوا في هذا المسجد المبارك لصلاة الاستسقاء، فصلوا ركعتين ثم قام عمر رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أي بدعائه، وإنا نستسقي بعم نبينا، اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب عم الرسول اللهم صل وسلم، فاستسقي. فقام العباس ورفع يديه يدعو وهم يؤمنون. لماذا ما جاءوا عند قبر الرسول أفضل من العباس ومن غير العباس؟ ما جاءوا عند القبر ولا قالوا يا رسول الله تأخر المطر علينا، ما جاءوا. تأدبوا يعرفون حقيقة التوحيد. وهل هناك أحد يقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أحد يقاربه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إخواني أيضا لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وترى يتكلم هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل منا يعلم ما للرسول من حق عظيم كبير، وأنه لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب الرسول اللهم صل وسلم عليه أكثر من محبته لنفسه ومن أبيه وأمه. وخصيت مقام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعلم أن الأولياء الذين يقال عنهم الأولياء بطريق الأولى والأحرى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وجمع صلى الله عليه وسلم في مكة جمع بعض من قرابته، فقام خطيبة وقال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يعني عم، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كان الواقع كذلك، فما ظنك بمن يسمون بالأولياء؟ فلذلك أقول إخواني في الله، الزيارة إذا حصلت في هذه البلاد المقدسة المباركة تصلي ركعتين أو أكثر أو ما شئت، الصلاة بألف صلاة، ثم تسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم، تأتي عند القبر وتستقبل جهة القبر، تستقبل جهة القبر وتسلم ولا ترفع صوتها. وحرمته صلى الله عليه وسلم بعد مماته كحرمته في حياته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما سمع عمر رضي الله عنه أناسا يرفعون أصواتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، أترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تسلم على نبيك: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن سائر أمتك خير الجزاء، فهو من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على أبي بكر والقبور متقاربة، إن القبور فيها شيء من التخالف نوعا ما، هذا إلى هذا إلى هذا، كلها يعني مسافة تقريبا حوالي متر ونص للقبر، بعضها خلف بعض تقريبا. فتسلم على أبي بكر ثم على عمر: السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، إن دعوت لهما بالعفو والمغفرة فيستحقان هذا مني ومنكم المسلمين عامة. ثم تنتهي بارك الله فيك. لماذا الدعاء عند القبر يا أخي؟ جزاك الله خيرا وهداك الله. لماذا الدعاء عند القبر؟ أفي قلبك ريب؟ ما يدعو عند القبر إلا شخص يظن أن للقبر تأثير. سبحان الله، اذهب أي جهة من جهة المسجد وصلي ما شاء الله لك، وارفع يديك إلى القريب المجيب الذي قال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هو في داعي تذهب إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى نبي ولا غير نبي ولا كبير ولا صغير؟ هل جاءك أن باب الرب مغلقة؟ هل جاءك أن أبواب الرب تغلق أحيانا حتى تقول بحاول أحد يفتح لي وكذا؟ مفتوحة على الدوام يا أخي، ينادي على جوده وفضله وكرمه. ولذلك قطع الله تعالى الواسطة عند الدعاء، لأن أمره عظيم، والله يعلم أن الناس قد يتعلقون من طريق الدعاء بالوسائط. قطع الواسطة، قال جل وعلا: ويسألونك عن الأهلة، ثم قال قل هي مواقيت للناس، قل أتى بالواسطة. ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أتى بالواسطة وهي قل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن اليتامى، أتى بالواسطة، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فأتزل النساء في المحيض، أتى بالواسطة، قل. لما جاء على الدعاء، انتبهوا يا إخوان، الله أكبر، ما ترك القرآن شيئا لكن لمن يعقل ويتدبر. لما أتى على الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، قطع الواسطة كليا، ما في قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والله يا إخوان إن الإنسان يعجب حتى ينقضي العجب، كيف يناديه ربه، والله إن الإنسان يعجب حتى ينقضي العجب، حيث لا يبقى للعجب محلا، كيف يدعوك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين وإله الأولين والآخرين، ومن خزائنه ما لا تغيضه نفقه، ومن سبقت رحمته غضبه، ومن العفو أحب إليه من الانتقام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل. يناديك على فضله ثم تقول لا ما أجيك يا ربي لبواسطة، تعال الله وتقدس، تعال الله وتقدس. الوسائط يا أخوان، الوسائط فيما بيننا وبين ربنا جل وعلا في عبادة مقطوعة ولا محل لها إطلاقا من عبادة ربنا، ما في وسائط منا إلى ربنا. لما تقرأ الفاتحة أو لست تخاطب ربك جل مخاطبة، اقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا غايب ولا حاضر، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا يا ربنا طريقهم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. تخاطب ربك مخاطبة، ولذلك جاء الحديث الصحيح يقول الرب جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، حديث صحيح، قال الرب حمدني عبدي، وإذا قرأت الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، وإذا قرأت مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي، وإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد هذا حق الله أن تعبده وحده لا شريك له، وإياك نستعين تطلب العون منه لأمر الدنيا والدين، قال هذا بيني وبين عبدي، فله العبادة كلها ولك أن يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما يأتي بعد ذلك كل دعاء، اللي يأتي بعد هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين ما بعده دعاء، وإن شاء الله أنه مجاب. وإذا كان المسلم تتردد هذه الآيات المباركات على لسانه وفي قلبه في الفرائض 17 مرة وفي النوافل بما لا عد له، إذن ثق يا أخي أنك لن تضيع وأن الدعاء مجاب بحول الله، فلكن رجاء اقطع الوسائط، ما بيننا وبين الله في حين ندعوه واسطة يقرب دعاءنا. أذكر مرة من المرات يا إخوان في المسجد الحرام تكلمت حول هذا الموضوع وقلت يا إخوان، كلم الحجاج مجموعة كبيرة يعني لا يقلون يمكن عن 500، يا إخوان ندعو ربنا جل وعلا بدون وسائط، وربنا جل وعلا قريب مجيب، يسمع دعاء الداعي ويستجيب له. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم العنق راحلته. أيها الأحبة، لعلنا إن شاء الله نكمل الموضوع الذي بدأنا الحديث به. قلت لكم يا إخوان في موضوع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يستنى بسنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينهج نهجه، وأن يحذو خطاه في توجيهاته وتعليماته وإرشاداته، ولا نأتي بشيء من قبل أنفسنا ولا من استحساناتنا، ولا نغتر أيضا ببعض للأسف الشديد من العلماء الذين اغتروا أو توصلوا بعض الغلو الذي ما أنزل الله بها به من سلطان. وذكرنا لكم طريقة السلام عليه، اللهم صل وسلم عليه، وأن السلام يكفي مرة واحدة ولا في داعي للتكرار. إذا عندك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم في عمق قلبك تفوح من شدة المحبة، فأنصحك بالإكثار من الصلاة عليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وش قال؟ قال: أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة، وربنا يأمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وإن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته. هكذا ينبغي. وأما الاحتجاجات في التعلق بطلب الشفاعة منه أو المدد منه، يا إخوان لا نغالط أنفسنا بأمور أوضحها الشرع، ولا يأتي بعض الناس بحكاية أو قصة من القصص أو حلم رآه في النوم، قد يكون الشيطان أو حاله ولعب به في نومه، ونضرب بكتاب الله وسنة رسوله عرض الحائط، ونمشي على حلم أو على كلام شخص من الأشخاص قد يكون قلبه مملوء من الغلو في الدين على غير بصيرة. فرسول الله صلى الله وسلامه عليه أحب إلينا والله من أنفسنا، والله ثم والله، ديننا ندين الله به، وعقيدة نعتقدها نحيا إن شاء الله عليها ونموت ونبعث عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم له من المحبة في قلوبنا ما لا نجد والله لا لآبائنا ولا لأمهاتنا ولا لأبنائنا ولا أخواتنا، بل ولا والله لأنفسنا. أنفسنا تدعونا إلى شر كثير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى خير كثير ونهانا عن شر كثير صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع هذا كله لا يعطى حق من حقوق الله. هذا يا إخوان النقطة وبيت القصيد هنا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا الذي تدعوه من دون الله هو بنفسه يدعو ربه، كيف تدعوه؟ يعني شخص وقع ركب في سفينة والسفينة تموج ويخشى من الغرق، تستغيث به تقول أنقذني من الغرق؟ هذا معنى قول الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء الذين يدعونهم، هؤلاء المساكين الجهال السذج يدعون من يسمون بالأولياء، هم بأنفسهم يدعون ربهم ويسألونه ويسترحمونه، فكيف تدعو من يدعو؟ ادعو من يدعى ويرجى جل جلاله. لا تعتريه سنة ولا نوم، حاضر لا يغيب، قادر لا يعجز، غني لا يبخل. قلت لكم يا إخوان أن مرة من المرات بدأنا القصة وأذن المؤذن ولم نكملها. كنا مرة أنا بنفسي كان لي بعض الحديث في مع مجموعة من الحجاج، كنا في المسجد الحرام، مسجد بجوار الحرم، ما هو نفس الحرم، مسجد بجوار الحرم، وتكلمت على التوحيد وأنه يجب على المسلم إذا أحب الشفاعة وأحب أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يشفع له المؤمنون يوم القيامة، لا تطلب الشفاعة منهم بل ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اطلبها من الله، فقل اللهم شفع في نبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أطفالي، اللهم شفع في عبادك المؤمنين وملائكتك، ما في مانع، بس اطلب من الله. وقلت لهم يا إخوان، يقول ربنا جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، ويقول ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة حق من حقوق الله سبحانه، هو يأذن للشافع أن يشفع بعد أن يرحمك، يأذن للشافع أن يشفع الرب سبحانه، فإذا لم يأذن كيف تقدم بين يدي الله شافعا والله لم يأذن؟ لا يستطيع، لا الرسول ولا غيره، لم يأذن الرب في الشفاعة. ولذلك انظر إبراهيم عليه السلام والده حاول معه مرات عديدة ولم تجدي المحاولة شيء، ومات على الكفر، ونبينا صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبي طالب أنواع المحاولات لعل الله يهديه، ومات على الشرك، أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تكلمت مع الحجاج على هذا الموضوع، فقام رجل كأنه من شيوخ الحجاج وقال يا أخ، فرنا في القصة يا إخوان الآن، قال يا أخ أنتم تظنون أننا نعبدهم وأننا نعتبرهم آلهة، حاشا، لكننا نقول إن هؤلاء أولياء فضلاء، فنطلب منهم أو نتوسل بهم وبجاههم إلى الله أن يشفعوا لنا يوم القيامة، هل تنكر الشفاعة؟ ثم قال لي أرأيتك لو أنك أردت لك حاجة إلى ملك من الملوك وهو لا يعرفك، أولا تطلب واسطة يبلغ حاجتك إلى الملك؟ انتظرت وقلت انتهيت يا أخ؟ قال نعم. قلت هداك الله، هداك الله، أولا هل تعرف ربك تمام المعرفة؟ قال نعم، يتعلم أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال نعم. هل تعلم أن الله سبحانه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن الخليقة من أول من خلق من خلق الله إلى آخر من يخلق من خلق الله كلهم بين يدي الله كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة؟ قال نعم. قل هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والحجر على أصبع ثم يهزهن بيمينه ويقول أنا الجبار أنا المتكبر، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وقال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعلم؟ قال نعم أعلم. قلت كيف تقيس هذا الرب العظيم الذي السماوات السبع والأراضين السبع في يده سبحانه أحقر أقل من خردل في يد أحدنا، تقيس بهذا المخلوق، هذا الملك الذي تقول ضعيف مسكين عاجز يمرض وينام ويموت ويذهب للحمام باليوم 20 مرة ويتمخط باليوم 100 مرة، يأكل ويشرب ويتغوط ويبول ومسكين، يفوت ما يفوته أكثر مما يدرك، مخلوق مثلي ومثلك. تقول مثلا أنك تطلب واسطة للملك، أطلب واسطة لأنه عاجز يحتاج من يبلغه، أما رب العالمين هل يحتاج؟ لا إله إلا الله، تعالى الله وتقدس، هذا عين الشرك. المقصود أن الرجل سبحان الله سكت، والحجاج الذين معه قالوا له يا أيها الشيخ، يعانون صاحبهم ذا أخونا جزاه الله خير، ما دعانا إلا إلى ربنا وخالقنا، ويقول وحدوه وأفردوه بالعبادة وأفردوه بالدعاء، وإذا أردتم الشفاعة فاطلبوا منه أن يأذن للشافع أن يشفع، ما أتنا ببعيد. فقام الحجاج عليه ولله الحمد سكت الرجل. فالكلام يا إخوان نعود نقول نحن الشفاعة ما ننكرها، ولا ينكر الشفاعة إلا كافر، من أنكر الشفاعة فهو كافر بالله العظيم، لأن الله أثبتها في القرآن، ومن تدبر القرآن وجد الشفاعة جاءت مثبتة وجاءت منفية في القرآن، ولا يأتي ذكر للشفاعة إلا وتجد إثبات ونفي فيها كل ما جاءت. نعم، اقرأ قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبتها لكن متى؟ بإذنه، ونفاها في الأول. من ذا الذي، أي لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه. واقرأ قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فنفاها، ثم قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فقال ولا يشفعون نفاها، ثم قال إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله شفاعة جميعا، وش معنى أن يطلبها من فلان ومن علان؟ هذا قرآن يا أخوان. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الله سماها عبادة وهم يسمونها شفاعة. فلذلك إخواني نحن لا ننكر، ومعاذ الله وحاشا وكلا ونعوذ بالله أن ننكر الشفاعة، من أنكرها فقد كفر بالله وخرج من الملة. ولكن نقول في دعائنا اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا إله الأولين والآخرين، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، نسألك اللهم أن لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم لا تقطعنا من شفاعته وأوردنا حوضه، فلا نجي نقول الشفاعة يا رسول الله لأنه لا يملكها، المالك هو الله نص القرآن، لكننا نطلب من الله جل وعلا أن يشفعه فينا. هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الشفاعة بيده وملك يملكها هل يقدمني أنا وأنت في الهداية على عمه أبي طالب؟ والله ما يقدمني أنا وأنت على عمه أبي طالب، ولا سوينا مع الرسول واحد من مليون من الإحسان مثل ما سوى عمه أبو طالب، ومات على الكفر وهو ينظر. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، قال والله لولا الملامة أو حدار مسبة لوجدتني بهذا لم يسمح مبينا. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، قال والله لولا أمور أخافها بعد موتها لجبرت خاطرك بها. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب، خرجت روحه على ملة عبد المطلب. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموته على الكفر، لأنه عمل معه أعمال ما يعملها أضر الآباء لابنه، ومع ذلك مات على الكفر. أنزل الله جبرا لخاطر نبيه وتطمينا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فبالله عليكم إخوان لو كان الرسول يملك شيء، هذا الرجل الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع ما يدافع أحد، وحرص عليه واجتهد وذب عنه بجسمه وماله وولده، وفي مكة ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم حر الأذى الشديد من المشركين حتى مات أبو طالب، كي دافع عنه دفاع عظيم، ومع هذا مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر يلقنه الشهادة، ما قدر ولا استطاع. كل هذا يريد الله سبحانه أن يبين للعباد أن الملك له وحده، وأن الشفاعة له وحده، وأنه لا يدعى أحد سواه. نعم، هذا هو الواقع يا إخواني. فلذلك بارك الله فيكم أيها الأحبة، إذا جاء الإنسان زائر إلى هذه البلاد المقدسة، وأهلا بإخواننا ومرحبا بهم، ونسأل الله العلي القدير أن لا يردنا وإياكم خائبين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل وأن لا يجعله آخر العهد بهذه البقاع الطيبة المباركة، وأن يعيدنا وإياكم إليها عاما بعد عام على حال طيبة ومباركة. إذا جاء إخواننا، ترى يا إخوان ما نخفي عليكم شيء مما نعلم من الحق، أنتم إخواننا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلذلك إذا جاء الحاج أخونا الزائر بارك الله فيه، عليه أن يتأدب بأدب الزيارة، أدب الزيارة الشرعية، تسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، تذهب للبقيع وتسلم على إخوانك ولو من وراء الحائط، وإن دخلت مع أننا نسمع أنه من داخل القبور مشاكل تحصل وحالات مزعجة، فلو سلمت وأنت من خلف الجدار فالذي يبلغهم وأنت من داخل المقبرة يبلغهم وأنت خارج المقبرة، وتسلم عليهم سلام السنة أهل البقيع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ثم تذهب لإخوانك في قبر الشهداء أيضا وتسلم عليهم كذلك، لا يؤخذ تراب ولا يمجد صاحب القبر وتذكر مزاياه ومحاسنه، قدم على ما قدم، على كل ادعو لهم بحاجة إلى دعائك بارك الله فيك، وبحاجة إلى استغفارك. الميت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أي إن كان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ورثه، أو مصحف ورثه، هذا اللي يبقى. ومع ذلك انقطع، فهو يتحرى يا أخي دعوة من إخوانه الأحياء، ولذلك ندعو لهم كثير وأنتم كذلك. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن نتفهم هذا الموضوع جيدا. ويقول لي بعض الإخوة قبل الصلاة: طيب ماذا نعمل؟ الشفاعة ما هي ثابتة. فأقول لأخينا السائل والإخوة الحضور: بلى والله الشفاعة ثابتة، فلكن انتبه إنها فيها منها مثبت ومنها منفي، فالمثبت ما أثبته الله وهي ما يطلب من الله. أما الشفاعة يوم القيامة حين يبعث العباد، فالخالق لا شك ولا ريب إنهم يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة، أن يريحهم الله من هول الموقف، أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار للنار. فيعتذر آدم ويذكر معصيته من لكن الشجرة، ويرسلهم إلى نوح فيعتذر نوح عليه السلام، ويذكر أن دعوته عجلها على أمتي في الدنيا: ربي لا تدع على أرضي من الكافرين ديارا. ثم يرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويذكر الكذبات الثلاث وكلها في ذات الله، لكن عدها من الأمور المانعة: اذهبوا إلى موسى. فيذهبوا إلى موسى فيعتذر ويذكر قتلة القبطي الذي قتل، ويرسلهم إلى عيسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، لكنه يعتذر ويقول: لست لذلك بأهل، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشافع المشفع. فيذهبون إلى رسول الله أو كل العباد، مو كلهم، أناس منهم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته لكني ذكرته بمعناه، فيعرضون عليه ويقولون: يا محمد، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت خاتم النبيين، وأنت يعدون شيء من محاسنه، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها أنا لها. فيذهب ويسجد تحت العرش، فيلهمه الله محامد لا يذكرها ساعة قال لأمة هذا الحديث. فيقول الله له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع في الخلق كلهم أن يريحهم الله من هول الموقف. وهذا المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي يغبط عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. فيأذن الله في فصل القضاء بين العباد بعد شفاعة صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي، قبل أن يرفع رأسه: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فيقول الله له: أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا ثابت يا أخوان، فلكن يوم القيامة أحيا مثل حياتكم الآن، ويطلبون منه دعوة. ولذلك ما ينكر أن الصحابة يقول للنبي أو غير النبي يقول: ادعو لنا يا أخي، سأل الله لنا التوفيق. الآن أنا يا أخي أوصيك، ادعو لنا، اسأل الله لنا، استغفر لنا، ما في مانع. حي تطلب منه أن يدعو لك يستغفر لك، ما في مانع. فلكن بعد الموت، بعد الموت لا تطلب منه شفاعة، بقيت حق من حقوق الله وحده، ولا تطلب منه مدد، المدد عند ربك هو الذي يمدك متى شاء سبحانه. ولذلك إخواني أهل الجنة، أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة مني وكرمه، اللهم يا حي يا قيوب اجعلنا من أهلها في ذا ساعة المباركة، فإن عبادك وفدوا إليك من كل صوب وحدب، يرجون جنتك ويخافون نارك، ويحبونك ويعبدونك ويحدونك. اللهم لا تحرمنا جنتك ورضاك يا أرحم الراحمين، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا ومسلمين أجمعين. ثبت في الحديث الصحيح وأذكره لكم بمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوها حنت قلوبهم على إخوانهم، فيقولون: يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. فأخبرهم الله أننا محبوسين في النار وهم مسلمين بس عليهم بعض الجرائم. فيسألون الله شفاعة، لكنهم أحيا في الجنة، حياة فوق حياتنا اليوم، ما تماثلها ولا تقاربها. يسألون الله معنى الشفاعة، وش معناها؟ يسأل ربه الشافع، يسأل ربه ويدعوه ويبتهل بين يديه أن يرحم هذا المسكين. فيقول أهل الجنة: يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في الدنيا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يا ربنا أخرجهم من النار، يا ربنا أخرجهم من النار. فيقول الله لهم: يا عبادي اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، ومن أراد الله له المغفرة عرفوه. فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، ما واحد قدم على أبيه أو على أمه أو على زوجته أو على أخيه أو على أخته أو على ابنه فأخرجه. يسألون الله في كل مرة: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا وأخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خير، مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا وأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلب مثقال ذرة من خير، يعني من إيمان من التوحيد. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول الرب جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة بيده الكريمة جل جلاله، فيخرج أناسا ما عملوا خيرا إلا أن معهم أصل التوحيد. بعد آلاف السنين ومئات السنين الله أعلم قد مكثوا، قد عادوا فحما وحمما، فيلقون في عين الحياة عند باب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، فيدخلون الجنة مع الداخلين. نسأل الله كريم فضله وأدناهم درجة ولدني فيهم من ملكه يعدل الدنيا عشر مرات من أولها إلى آخرها، نسأل الله كريم فضله. فلكن يا إخوان انظروا، ترى بعض الإخوة إذا سمعنا نقول لا تطلب الشفاعة من نبي ولا من ولي، قال هؤلاء ينكرون الشفاعة. لا يا أخي، كيف ننكر الشفاعة؟ نسأل ربنا جل وعلا قائمين قاعدين مضطجعين مقيمين مسافرين ألا يحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة عباد الصالحين، نسأل الله. لكن الفرق نقول لا تطلبها من مخلوق أي كان، واطلبها من الخالق، هي حق من حقوق الخالق يا أخي، نص القرآن ولا يقدر عليه إلا الخالق، والخالق جل وعلا يأذن لمن شاء ويمنع من شاء. وضربنا المثل يا إخوان، لو كان المخلوق يملك شيء يترك إبراهيم أباه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، آخر الأمر قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سلام عليك، أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. استغفر ثم استغفر ثم استغفر، ما استفاد الأب، مات على كفره ويبعث كافر يوم القيامة ويسحب إلى نار جهنم. إبراهيم الخليل ما أفاد أباه، هذا شيء يا أخوان بيد الله. نوح عليه السلام من أدي ابنه ولد صلبه ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من مغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هلك الابن مع من هلك؟ مع الهالكين كنعان. أخذ نوح الحنان الأبوي، قال له بحنون وخشي بك غدا يوم القيامة يسحب إلى نار جهنم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وش قاله الرب؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر يا أخوان، بيان ما فوق بيان. نوح أولو العزم من الرسل، من الخمسة أولو العزم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، خامسهم نوح. ومع هذا شوفوا النداء والمخاطب بينه وبين ربه، آخر الأمر قال إنه ليس من أهلك، ما ملك شيء. هل لو ملك شيء يا الأخوان يسحب ولده الجهنم وهو ينظر؟ بل وبخ الرب غاية التوبيخ وقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني إن لو بقيت على الحال فأنت من الجاهلين. الله أكبر. نعم يا أخوان الأمر واضح ولله الحمد منه، في وضوح، والله أنه أوضح من الشمس في ربيعة النهار. فلكن يحاول الشيطان يغطي، حتى وش تقول إلى ذاك إنسان يدندن بهالكلمات، يقول يا خير لما يقول في البردة إن لم تكن في معادي، إن لم تكن في فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. لا إله إلا الله، وش بقي رب العالمين؟ يعني رب العالمين لا شيء، خلاص أنهى رب العالمين، ما له أي وزن عنده، راح كله تعلق بالرسول. طيب يا مسكين الرسول ما نفع عمه أبا لهب، ولا نفع اللي نفعه وقدم من أنواع المعروف، الله به عليم مع رسول الله، مات على الكفر والرسول بين يديك، كيف تعلق به؟ علق قلبك بالله. لكن نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخواني بارك الله فيكم، أرجو أن نفهم هذا الموضوع جيد، أرجو أن نفهم هذا الموضوع جيد. وأوصي إخوتي في الله، والله ما فيكم رجل إلا ونحن نجد لهم محبة في قلوبنا، إخوة لنا في الدين، جئتم من بلاد شتى ترجون رحمة الله وتخافون عقابه، جئتم ملبين سائلين المغفرة والرحمة، ما جئتم لمطلب دنيوي ولا لغرض شخصي ونفسي، جئتم ترجون الله رحمته الواسعة وعفوه، وأبشروا وأملوا من ربكم كل خير ترجونه. ونشهد الله على حب إخواننا حجاج بيت الله، ونرجو من الله أن يرد الجميع سالما غانما مقبولا غفرت ذنوبه وشفعه الله بدعاء في من دعا له. فلكن يا إخوان أرجو أن ننتبه لهذا الموضوع، والإخوة الذين يحبون أن يترووا في موضوع التوحيد اللي هو رأس المال هي العقيدة يا إخوان. الآن كل شيء من فروع الإسلام يمكن أن الله يعفو ويتجاوز، لكن موضوع العقيدة وما يجب لله من حق هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات. فننصح إخواننا أن يقتنوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن زدت معه شرحه فتح المجيد موجود في المكتبة متيسرة بأرخص قيمة، يعني يمكن 20 ريال كتاب التوحيد مع شرحه، واقرأ يا أخي. هو ما يقول لك يا حنبلي كن شافعي أو يا شافعي كن مالكي، لا، يقول بارك الله لك وعلماؤنا على خير إن شاء الله وفروع وكلهم مجتهدون، المصيب له أجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، والحمد لله على خير إن شاء الله تعالى. اجتهد في طلب الأدلة وترضى عن الأئمة وعن جميع المسلمين، واجتهد في طلب الأدلة إذا كنت تستطيع، وإذا ما تستطيع وقلت ما في مانع. فلكن ما نقول لك يا أخي كن شافعي أو كن مالكي أو كن حنفي أو كذا أو كذا، نقول لك، يقول لك كتاب التوحيد يا أخي أنا أدعوك إلى الله تعالى ثم إلى رسوله، هذا كتاب الله ينطق غضا طريا كما أنزله الله، وهذه سنة الرسول، ولا أذكر لك إلا أحاديث صحيحة. ثم يقول لك قال رسول الله كذا من بداية الكتاب، أول بشائر حين تقرأ الكتاب كتاب التوحيد تجد البشائر العظيمة للموحدين، باب من حقق الشرك، من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهلم جرة، وبشائر الموحدين. ثم يذكر لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يذكر لك حديث معاذ رضي الله عنه، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لو لا تبشرهم فيتكلوا. وقال في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأحاديث بشائر بشائر عظيمة ولله الحمد والمنة. ثم يبين لك تعظيم الأولياء أنه هو الطريق إلى الشرك، تعظيم الأولياء والتمجيد أو طلب المدد منهم أو التبرك بهم أو بآثارهم هذا مبدأ الشرك أخي. يعني وإن جزع بعض من لهم أهوى، ما يرضون بالكلام هذا بعض الناس الذين لديهم أهوى، لكن الإخوة الذين يقصدون الحق إذا قيل لهم قال الله قال رسوله على العين والرأس سمعا وألف طاعة لله ولرسوله. فلذلك إخواني ينبغي أن نتفهم هذا الموضوع، وكتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد هذا مهم جدا. ولا يغرنك بعض الناس اللي يهولون يقول هذا وهابي، يا أخي هذه كلمة يهولون بها العامة، عامة الناس، حتى لا يقرأ في كتب الشيخ محمد بن الوهاب. اقرأ بارك الله فيك وأنت أعطاك عقلا وفهما وعلما، وانظر إن لم تجد الحق أوضح من الشمس ضحى النهار فلا تقبل، اقرأ. أما قول قيل وفلان قال هذه لا تعتمد عليها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان لنا موقف يا إخوان وقصته طويلة، أنا بنفسي من مدة قرابة 28 عام كنا حجاج وكنا في جرول، وأذكر لكم يعني ملخص القصة ومختصر منها. قدر الله جل وعلا أنصار إلى جوارنا بعد ما نهينا أعمال الحج في جرول، إخوة من بعض البلدان المجاورة، تحدثنا ببعض الحديث الأخوي ثم تكلمنا بكلمات يعني تشجيع على طاعة الله والتوبة والمبادرة. وكان فيه رجل يظهر أنه متعلم ولكنه للأسف الشديد متصوف، ما بان إلا فيما بعد. حصل بينه وبينه كلام وأخذ رد وطال الكلام شوي وأخوي ما فيه يعني مشادة أو مغاضبة ما فيه. الإخوان منين؟ قلنا من المدينة المنورة. قال أهلا وسهلا بالإخوة، منين الأخ؟ من بلدة كذا وكذا. أهلا وسهلا بإخوانك. فقال لنا يا إخوان ما هي طريقتكم؟ الطريقة اللي تنهجونها في العبادة وكذا أي طريقة؟ قلنا طريقتنا هي طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لنا طريقة غيرة. قال كلنا كذلك، لكن لابد للمريد من طريق يسلكها من طريق شيخ الله. قلت والله يا أخي معذرة، لا طريقة لنا إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أي طريقة نتعبد الله فيها ومنها ومن خلالها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في. حاول معنا. قال الإخوة سؤال، ولا تجحدون، أعطوني الحقيقة. يقول قل سل يا أخي ما في مانع. قالوا سائلكم بالله، وسائلكم بالله، هل أنتم وهابية؟ انظر يا إخوان خلوكم معي يفهموا الموضوع، وانظر كيف تتوصل المسألة. أنا خشيت يظن أن الوهابية طريقة، فقلت يا أخي إن الوهابية تراهم علماء يعلمون العلم من الكتاب والسنة، ما عندهم طرق ولا عندهم مريد ولا مراد، ما في. إيه أثر فيه كلمة أنا نسيتها، أنا نسيت قبل الموضوع هذا حصلت مشادة في موضوع. قال لكن أنا لي شيخ وهو فلان ابن فلان، ولم أتوصل ولا عشير المعشار مما كان لي شيخي. قلت وكيف؟ قال إذا أشكلت عليك مسألة علمية ماذا تعمل؟ قلت أقرأ في كتب الإسلام وأراجع العلماء حتى أتوصل لما أريد من المسألة العلمية. قال وأنا كذلك، لأني لازلت حقيرا جاهلا ولازلت في طور التعلم، لكن شيخي فلان إذا أشكلت مسألة علمية، شوفوا يا إخوان وين يبلغ الجهل والحماقة، يضرب شيخي يقول على صدره 3 مرات، فيظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه فيسأله وجها لوجه، فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. قلت يا شيخ لعل رؤيا منام. قال يا رجل رؤيا المنام كل يرى، لا، وكالأيمان المغلظة أن الرسول يأتيه وجها لوجه ويسائله فيفتيه الرسول وينصرف. الله أكبر. قلت له وهل بعد أيضا من عمل آخر لشيخك هذا؟ قال نعم، أنت إذا أردت أن تصلي كيف تعمل؟ قلت إذا أردت أن أصلي أتوضى وضوء الصلاة المعروف وأصلي الصلاة التي أنا أريد متوجها إلى القبلة وأسأل الله القبول. قال وأنا كذلك لأني لست قاصر، لكن هل تعلم أن شيخي لا يمكن أن يصلي أبدا أبدا حتى يرى الكعبة نصب عينيه؟ قلت وكيف؟ تزول الجبال والهضاب والأودية والأشجار والأحجار ومسافة الطويلة. قال المقصود شيخي تكشف له الكعبة حتى يصلي عليها سواء بسواء. الحقيقة قلت أخشى أن نزيد بعدين يمكن يصل رب العالمين نعد ما بقي شيء، لكن لعلنا لهذا الحد ننتهي. فقلت له يا أخي سؤال، هل عندك استعداد لطلب الحق من منبعه الصافي من الكتاب والسنة، ولا نريد شيخ؟ أنا لا أجيب مشايخ وأنت لا تأتي بمشايخ، ننصب حكما كتاب الله وسنة رسوله بيننا، هل عندك استعداد تقبل؟ قال والله ما قلت شطط، كتاب الله على عيني والرأس وسنة رسوله على عيني والرأس. قلت لا بد أن أحلف أنا على هذا وأنت تحلف على إن كان الحق معي فيما أقول تذعن للحق وتتبرى مما أنت فيه. وإن كان الحق معك أني أرجع إلى ما أنت فيه وأترك ما أنا عليه. تعاهدنا وتعاقدنا، هذا فيه جروة. ونحن مجموعة حاضر عندنا يمكن قرابة 400 يستمعون. فقلت انتهينا يا شيخ؟ خلاص. قال نعم، تعاهدنا وتعاقدنا، موثق، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول رقيب وشاهد. قال نعم، على ذلك تعاقدنا وتعاهدنا، ونشهد الله ثم نشهد الحاضرين من عباده أننا على ذلك سائرين، وأن ما في الكتاب والسنة على عيني بالرأس. أنا أرد الكتاب والسنة حاشا. قل سؤال، حين قرأت القرآن مرات وكرات، هل مر بك أن أحدا يعطى كرامة من كرامات الأولياء في القرآن؟ تحيلني لآية من كتاب الله أن أحد من أمة محمد أكرم مثل هذه الكرامات، يرى الكعبة ويرى الرسول يطلع عليه من قبره ويفتي؟ هل في القرآن شيء؟ تذكر القرآن 6000 آية و200 ولها زيادة، أعطني آية منها. قال والله ما أعلم. قل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أريد حديث في البخاري ولا في مسلم، أريد حديث في أحد السنن أو في المسانيد أو حديث من العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه، بعد ما عندي مانع أنزل إلى هذا المستوى. لو حديث قيل فيه بعض الشيء تعطيني حديث بهذا المعنى؟ واحد. قال ما أعرف. قلت أبدا؟ قال أبدا. قلت طيب نبي نزيد معك يا فضيلة الشيخ، الصحابة رضي الله عنهم وخص منهم الأربعة الخلفاء رضي الله عن الجميع، هل فيه من أكرم مثل هذه الكرامات؟ أيهم أحق، هم أم شيخك؟ قال والله هم أحق وأقرب إلى الرسول. قلت هل أحد أكرم بهذه الكرامات تذكر؟ قال والله ما أذكر. قلت لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازع المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة، من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطال النزاع وشق الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا زال مسجم في غطائه بعدما لافظ النفس الأخير إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، ما بعد دفنوه، وليش يتنازعون ويطول الخصام حتى يحوج الأمر لما أنه تأزم وبلغ الغاية؟ فيأتي عمر ويقول لأبي بكر أمدد يدك لأبايعك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا أفلا نرضاك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، ثم تتابعون على البيعة. لماذا لما شق الأمر ما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بعد دفن، يطلع شيخك يفتيه كل ما جاءت حاجة يطلع إليه، والصحابة نظر عجلة قدرهم الرسول ما جاءوا إليه ولا جاء إليهم. قال والله صحيح، النهاية يدعن الرجل. فقال يا أخي أسألكم سؤال بالله، أنتم وهابية؟ هذا الكلام تونا نصل. قلت يا أخي وهابية ترى ما احنا عندنا طريقة، تراهم علماؤنا درسنا عليهم وتتلمذنا عليهم كمشيخ علم، لا طريقة. قال أنا أفهم، هل أنتم وهابية؟ الحقيقة أنا أخشى يفهم منا أنها طريقة. فقلت يا أخي جزاك الله خير، نعم وهابية، وهابية. سكت الرجل هنيها، فقال عندي سؤال واحد واجعله نهاية وتعطينا إياه. قال أسائلكم بالله، محمد بن عبد الوهاب ذا هل يؤمن بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ هل يؤمن بهذه الآية؟ هل يعني يطبق هذه الآية؟ فقال رجل من الحاضرين متعلم كمن طلابي، قال يا شيخ فلان، قلت نعم، قال لعلك تأذن لي في هذا الجواب. قلت لا مانع، ولكن أنا ما أدري شو بيجاوب فيه، إن كان يريد مزيد أزيد عليه. قال الشيخ أخونا الحاضر داز ما عندي مانع. فقام أخونا هذا قال يسأل أخونا فلان بن فلان هل يؤمن محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال أقول والله وبالله وتالله إن محمد بن عبد الوهاب بنى دعوته على هذه الآية. فقلت صدق الأخ، قال يا عجبا، هو نفسه أخونا ذا الصوفي ذا، قال يا عجبا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخوان الآن أنا استيقظت، أنا كنت ميت فأحياني الله الآن، أنا كنت ضائع تائه. يا عجبا، بان عليه الكسور الانكسار والخشوع والاستكانة. ثم من ساعته قال قبح الله شيخي فلان، يعني هالشيخ اللي ضيعه ذا اللي كان يمدح من قليل، قبحه الله وأخزاه ودع عليه ولعنه. قلت لا يا أخي، هذا رجل مات، دعه إلى ربه. قال يا أخي، مات على هذا ونعرفه، وهو اللي ضيعنا ودمرنا، وهو الذي سول لنا. كان يقول الوهابية أعدى للإسلام من اليهود والنصارى، وأنتم الآن وهابية، ما تذكرون الرسول لو تصلون عليه وتسلمون عليه، كيف ذا يبغض الرسول؟ ولا تستشهدون إلا بقوله بقول الله وقول رسوله. عرفت أنه كذاب. وين اليهود والنصارى؟ يقول ما لأ قلوبنا أن عندهم من البغض للرسول صلى الله عليه وسلم أشد مما يبغضون اليهود والنصارى. يا عجبا. فقلت له جزاك الله خير يا أخي، وش حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة في الفريضة، وش حكم عندكم؟ قال سنة. قال لا. قلت لكن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله يرى أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة بدونها، حيث لو صليت ما صليت على الرسول بطل صلاتك. قال وهذه بعد أعجب وأعجب، هداه الله جل وعلا ونادى بالتوبة ونادى المجموعة الذين حوله وقال يا إخواننا ضائعين، ترانا تائهين، ترى ما نحن لسنا على طريق، والآن نجدد ديننا، ولو أن الحج في مستقبله لأعدنا حجنا، ولكن الله المستعان. المقصود ظهرنا إن شاء الله منه القبول. بكل حال يا إخوان، لعل فيما سمعتم إن شاء الله كفاية. والآن إن شاء الله أجوبة أسئلتكم أو بعض أسئلتكم، وبعد العصر إن شاء الله تعالى تكمله الموضوع. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بصلاتنا وصيامنا وحجنا وعمرتنا، ونتوسل عليك بحبنا لك وبحبنا لنبيك، ألا تحرمنا شفاعته يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، ولوالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا، ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، وأغني فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم عجل نصرهم وفرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك، اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك من اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم. اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم إنا أعداءك اليهود طالما عثوا في الأرض الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم أزل بهم نقمتك العاجلة، اللهم أزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وجنبهم ما تكره وتأباه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم إسبال الثياب أو البنطال أو الغترة مع الدليل؟ الغترة يا أخي ما فيها إسبال الغترة يا أخي، أما البنطال والثياب واللباس والبشت والفرو ونحو ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما حكم التلفاز وكذلك الدش؟ أما الدش يا أخوان فظاهر الفساد، ويمكن تستطيع أن تقول إن فساده 95%، ما يمثل 5% مصلحة، وأضراره ومفاسده لا تحصر، وهذا أمر ثابت ولا يتسع المقام للتفصيل. وأما التلفاز فنحن والله يا أخوان ننصح بتركه لما يجر من الآفات والمشاكل، وإذا كان في مصلحة لا يخلو من مضرة كما لا يخفى، ولذلك ننصح بتركه، ولكنه أيسر بكثير من الدش. هل يجوز أن يرد الشخص في الدعاء اللهم إنا ندعوك في هذه الأيام المباركة أو في هذا المكان المبارك، كان يكون ذلك في المسجد النبوي الحرام أو في أيام في ذي الحجة وغيره؟ ما في مانع، جزاك الله خير، إذا جمع الله لك بين شرفي الزمان والمكان ادعو ربك، هذه من مواطن إجابة الدعاء، ما في شك ولا ريب. هل يجوز أن نجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لا مانع، بس بالنية، تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمالك وتنوي أنه طواف إفاضة ووداع. أسمع أشرطة الدعاء، أستمع أشرطة الدعاء وأسمع إلى الدعاء في مثل هذه الحلقات، لكني أنسى كثيرا، ماذا أفعل؟ يا أخي الدعاء بارك الله فيك لا يوجد ولن يوجد دعاء أجمع ولا أكمل ولا أشمل من آية واحدة في القرآن جمعت لخير الدنيا والآخرة، آية ويحفظها الكبير والصغير والذكر والأنثى والقارئ ومن لا يقرأ ويستطيعها الأعجمي، آية واحدة ما أبغت من الخير شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل عنده من أصحابه يا فلان ما تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أم حولها ندندن، يعني حول ذلك ندندن، حول طلب الجنة والعوذ من النار حولها ندندن، ومعنى دندنتك يعني الدعاء الذي تحسنه أنت يا رسول الله وتأتي به، دعاء رائق حسن يعني له تأثير وقع في النفوس، وكذلك معاذ يحسن، يقول أنا ما أحسن بس أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار. قال الرسول حولها ندندن. أيها أفضل القرآن من التمتع؟ يا أخي الخلاف بين العلماء قائم من قديم ولا يضر بشيء، العلماء رحمهم الله يجتهدون، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، والتمتع لا شك ولا ريب أنه أفضل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه، وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة التمتع، مما يدل على الفضل، فهو أفضلها، ولأن فيه مزيد مناسك، لأن المتمتع يأتي بأعمال زيادة، عمرة كاملة بشروطها وأركانها وكل ما لها، ثم يأتي بالحج كامل وهناك الهدي، بينما القارن المفرد أعمالهم متقاربة وتنقص بعض أعمال الحج عند القارن المفرد عن التمتع، لأن ما عليهم إلا سعي واحد، إن قدموه بعد طواف القدوم كفى، وإن أخروا بعد الإفاضة كفى. وكذلك المفرد ما عليه هدي، القارن يزيد بالهدي. بكل حال يكفي أن الرسول تمناه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة. ما هو رأي الدين في مصافحة النساء؟ يا أخي، جاء في حديث لأن يمس أحدكم يد لحم خنزير ملطخ بحمئة وهو الطين المتعفن خير من أن يمس يد امرأة لا تحل لها أو أجنبية، ما يصلح يا أخي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وقال نهيت عن مصافحة النساء أو كما جاء في الحديث. فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء يوم البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن، إلى آخر الآية. فكان يبايعهن بالكلام، ما صافحه ولا واحدة منهن. حك الرأس مشت وحك اللحية إذا سقط شعر هل يوجب فدية وأنا محرم؟ يا أخي جزاك الله خير، حكك الرأس فحكه ولا مانع. والمشت ما له داعي، وقت الإحرام قليل، المشت يا أخي يأثر على الشعر كثير، ما في داعي. لكن اليد أو حركة حك الرأس أو وصل الرأس بالماء هذا ما يؤثر، ما يضر شيء. أما المشت كما تعلمون يعني الواقع في الشعر ما له داعي في وقت الإحرام المشت. طائفة تنكر عذاب القبر وتقول إن الميت في نوم عميق، نرجو التوضيح، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الغمة أم الله تعالى؟ الغمة يا أخي غمة الجهل، ما هي غمة الكرب التي تحصل في الجهل، غمة والجهل ظلمة. ولا شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كشف هذه الغمة، غمة الجهل، والذي يعنى به غمة الجهل. أما الذي يعني به غمة المصائب والأحداث وكذا هذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الطائفة تنكر القبر وتقول إن الميت في نوم عميق، فقل لهم حال الميت منذ تخرج روحه لا نستطيع أن نعلم عن الكيفية لا قليل ولا كثير. حضرت الملائكة وقبضت روحه، وربنا يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نزلت الملائكة وقبضت الروح، وألقي الموت عليه واستلب الروح، وحضر ملك الموت ومن معه، وخرجت الروح من الجسم وحنطت بحنوط من حنوط الجنة كان مؤمن أو في مسوح من جهنم كان غير مؤمن، وصعد بها إلى السماوات كان مؤمن، وزجت إلى أسفل السافلين في سجين كان غير مؤمن. لم نرى هذا كله، ولذلك رب يتحدى الأولين والآخرين، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ردوها، ما رأينا الروح. علمنا بالميت تتكلم معنا قبل يموت ويتحدث إلينا، ألقي النزع عليه لا نرى موتا ولا نرى ملكا ولا نرى روحا، فما كان إلا أن توقفت أنفاسه وبردت عظامه وقواه وشخص بصره ومال أنفه وتمت ميتته والله على كل شيء قدير. ما نستطيع نقول لا كذا ولا كذا، فإذا كان الواقع بين أيدينا لا ما عرفنا. الدكتور عندنا حاضر الميت أو الدكاتر المتخصصين، هل يستطيع أحد يعطينا وصفة للروح؟ لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هل يستطيع دكتور يقول محل الروح في المكان الفلاني والفلاني؟ ما يستطيع، لا يعطينا عن الروح ولا عن النفس ولا عن عقل الإنسان، هذه من علم الله سبحانه. فكيف يقول بالقبر كذا وكذا؟ ما نستطيع أن نتعرف على أحوال القبر ولا على أحوال الآخرة إلا ما جاء عن الله وعن رسوله، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الميت إما معذب في قبره وإما منعم، نفس الآيات القرآنية: ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام العبيد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحد يستطيع أن يتوصل لهذه الأمور؟ ما يستطيع إلا الله سبحانه وحده. فلذلك أمور البرزخ اللي هو القبر هذا غيب يختص به الله لا نستطيع، لكن ما جاء عن الله وعن رسوله آمنا به على مراد الله ورسوله، ولا يستطيع أحد أن يفصل كنها القبر وأمور غيب القبر إلا بعد أن يموت ترى أنت بنفسك. ولعل إن شاء الله لنا درس إن شاء الله تعالى إما في الغد أو بعده عن أمور الغيب بإذن الله، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. هناك بعض المشايخ يقولون أن بعض صلاة الفجر وصلاة المغرب يجب أن يقول لا إله إلا الله 30 مرة أو 10 مرات، سبحان الله 33 والحمد لله 33، ما رأيك يا أخي؟ جزاك الله خير، ثبت في الحديث الصحيح متفق على صحته أن دبر كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، المجموع 99، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها دبر كل صلاة في الحديث الصحيح كفر الله ذنوبه ولو كانت ذات زبد البحر، هذا ثابت. هل لبس الإحرام، هل لبس الحزام على الإحرام يجوز؟ لا مانع يا أخي أن تحزم الإحرام الإزار بما شئت. هل يجوز، هل يجوز التسبيع معي 7 أثناء الوقوف بعرفة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي ما أدري ما تعني بالتسبيع، ولكن ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت هذا الذكر العظيم ذا، ثبت في الحديث المتفق على صحته أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب كأنما اعتقت 10 عبيد وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، حرز حصن حصين الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل وزاد عليه، يعني تستغرق من وقتك 10 دقائق. انظر الفضل العظيم، هذا بعرفة وقال عرفة على الدوام كل يوم تقوله 100 مرة تحس هذا الأجر العظيم، حديث البخاري ومسلم. ما الحكم إذا دخل الرجل دورة المياه وفي جيبه مصحف أو ورقة فيها آيات عن القرآن؟ أما المصحف فلا تدخل فيه أبدا دورة الماء إطلاقا، وأما الأوراق اللي فيها الذكر فهذه شبه ضرورة صعب، وأن الآن يمكن نفس ورقة العملة فيها اسم من أسماء الله مثل الملك رحمه الله عبد العزيز، العزيز هو الله، نعم، فيوجد ذكر وأوراق أخرى وأخرى فهذه إن شاء الله لا حرج بحكم الضرورة وبالأخبات في الغالب. ومما يؤنس في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل دورة الماء وخاتمه منقوش فيه محمد رسول